صديقي واخي مبارك حسن الخليفه، وجارك في الحلة برضه، وجاري ورأي في المدرسة بدفعة، ورجل شاعر، ورجل شاعر عتيق، شمس الدين شاعر، وأخوه موسى رجل بتاع ماثيماتكس، هو كان مدير المعهد الفني. نعم. فأنا كنت زي ما حكيت لأخونا المرحوم الطيب دكتور طيب مرغني شداد، وهو من أولاد دفعة رحمه الله، ربنا يرحمه. أنا كنت في الشمالية باش مفتش التعاون، وهو كان معلم مبارك في مدرسة البنات الثانوية في شني. فنحن عادة يعني كل أسبوعين ثلاثة بنجرك بنقطر العمال بتاع يوم الخميس، بنجي الخرطوم وبنرجع به بالليل يوم الجمعة. فجيت لقيته وبنتونس، أيوة. فقام قال لي أنا عملت أبيات، أنا فيك عشقت الروعة في الدل والدلال، والمعاني الراسمة في عينيك ظلال، وابتسامتك لما تحكي عن المحل، من قلبي وهبت ليك شعر الغزل، الطريق أنا عارفه يستمحى انقفل، ما في قسمة وما في حتى بصيص أمل. فأنا قمت عملت المطلع ووسعت التفعيلة، يعني أصبحت الطريق أنا عارفه يسمح انقفى، ما في جسمه وما في حتى بصيص أمل. زدت الأبيات بتاعت مبارك وأضفت المطلع والبيت الرابع من كل كوبليه والكوبليه الأخير، فهي قصيدة مشتركة بيني وبين مبارك. يا ربيع الدنيا في عيني، يا نور قلبي، يا معنى الجمال، يا أخت روحي، يا أماني هوايا في دنيا الخيال، أنا فيك عشقت الروعة ما أحلاها في الدل والدلال، والمعاني الراسمة نور إشراقة في عينيك ظلال، وابتسامتك لما تأسر قلبي تحكي عن المحال، تحكي عن شوقك إلي وتحكي عن بعد الوصال، ومن قلبي من أجل المحبة وهبت ليك شعر الغزل، مع إنه قدامي الطريق أنا عارفه يسمح انقفل، وما في قسمة، هل ما في قسمة وما في يا نور قلبي حتى بصيص أمل، لقدرت أقرب من ضلاك، لقدرت لفراقك أصل يا حبيبي، ليه قلبي قسى وكتمت ما تخفيه عني، وانا عشت في حبك مقيم ما عرفت نكران او تجني، ما عرفت غير حبي غرام وسرحت فيه سنين اغني، وهبت دمعة الغوالي وهبت روحي او وهبت عمري وهبت فني. أحلاها في الدل والدلال، والمعاني الرسم نور إشراقها كانت ولاي ابتسامتك لما تأثر قلبي تحكي على المحال تحكي عن شوقك لي تحكي عن هذا الوصال هذي يا أخت روحي يا بارحة في دنيا الخيال من قلبي من أجل المحبة من قلبي من أجل المحبة وهبت لي شعر الغزل مع إنه قدام الطريق مع إنه قدام الطريق أنا عارف يا قسم عن غفل وما في جسمة ما في جسمة ما في يا نور قلبي حتى وحتى بصيص أمل أجيك تقرب من ضراك وما جبت لي فراقك أصل يا في دنيا الخيال يا حبيبي لي حبيبي ليه ليه ليه ليه ليه يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه كتمت ما تخفيه عني أنا عشت في حبك مغيم ما عرفت نكران أو تجني عرفت غير حبك غرام عرفت غير أحبك غرام وسرحت في حسني بواني وهبت دمعات الغوالي وهبت عمري وهبت فني يا أختي يا الأوالي.